تم تشكيل لجنة المنطقة الساحلية والحدودية الروسية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل يوم 7 من الشهر الحالي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية للثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومآثره الخالدة بمناسبة ذكرى 5 لوفاته.